كما قال ابن عباس، أو قرية أهلها لئام ما يضيفون الضيف. ولذا قالوا شر القرى التي تبخل بالقرى، يعني بالضيافة، هذه شر القرى، شر القرى التي تبخل بالقرى وهي الضيافة. ولذلك الضيافة في الإسلام واجبة ما هي مستحبة. والله جزاك الله خير أكرمته، لا، يجب عليك أن تكرمه يومه وليلته وثلاثة أيام جائزته، لكن الضيافة من الأولى واجبة، ليست من الأمور المستحبة بل هي من الأمور الواجبة في شريعة محمد، والظاهر كذلك أنها كذلك في شريعة موسى. ولذلك موسى غضب على هذه القرية، والله سماهم قرية لئاما كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل عن ابن عباس أنه قال لئام، قرية لئام جاء في بعض القراءات وإن كانت غير سبعية، لكنها أهلها لئام لأنهم لم يضيفوا موسى والخضر. قال فأبوا أن يضيفوهما، يقول فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض مائلا، يعني مائل يريد أن يسقط. يقول فأشار إليه بيده، مسح عليه بيده فاعتدل هذا الجدار. واحد يقول ايش دعوة، ايش نبي هذا، ما فيه ايش دعوة، نعم ممكن، وضع يده عليه فاعتدل هذا الجدار بعد أن كان مائلا يريد أن يسقط. يقول موسى عليه الصلاة والسلام، يقول للخضر قوم أتيناهم فلم يطعمونا ولم يضيفونا، عمدت إلى حائطهم ولو شئت لاتخذت عليه أجرا. هنا الآن قال له الخضر بس كفي، هذا فراق بيني وبينك، بس كافي كافي، الأولى نسيانا مشيناها لك، الثانية وضعت شرطا قلت شرط خلاص ما أسأل، الثالثة عمد خلاص انتهى الموضوع بيني وبينك، هذا فراق بيني وبينك، وحتى لا يضيق صدرك يا موسى سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، سأخبرك لماذا فعلت كذا وكذا وكذا وكذا، حتى أيضا لا تسيء الظن في. قال سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم وددنا أن موسى كان صبر، فقص الله علينا من خبرهما، يعني كان يعطينا أيضا أشياء إيش زائدة نستفيدها، لكن وددنا أن موسى صبر، لكن ما صبر، انتهى الأمر خلاص ما فيها. طيب هذه القصة الآن بما فيها حقيقة فيها فوائد عظيمة جدا، وقبل أن نذكر هذه الفوائد نذكر الأمور التي لم يستطع موسى أن يصبر عليها، وذكرها الإمام مسلم في صحيحه. قال أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، والمسكين هو الذي أحسن حالا من الفقير، الفقير هو الذي لا يملك شيئا كما قال الله سبحانه وتعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، لا دار ولا مال، هذا الفقير. أما المسكين فهو الذي يملك شيئا، ولذلك هؤلاء يملكون سفينة وسماهم الله مساكين، إذا المسكين يملك ولكن لا يكفيه، محتاج، ما زال محتاجا، هذا هو المسكين، أحسن حالا من الفقير. إذا قال الله تبارك إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فقدم الفقراء على المساكين لأنهم أحوج من المساكين. قال أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم، وراءهم هنا يقول ابن عباس بمعنى أمامهم، لأن هذه كلمة من الأضداد تستخدم هكذا وتستخدم هكذا، وراءهم أي أمامهم، ما وراءك أي ما أمامك من الأخبار. فهنا هؤلاء كان ملك ظالم إذا مرت عليه سفينة صادرها، يصادر السفن على الناس، فأراد الخضر أن يعيب هذه السفينة فأردت أن أعيبها، يجعل فيها عيبا، بحيث لو رآها الشرط اللي هم أتباع الملك إذا رأوها لا تعجبهم فيتركونها لهم، فأن يتركوا لهم سفينة معيبة أحسن من يأخذوا السفينة كلها. قال فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. والمقصود بكل سفينة أي بكل سفينة صالحة يغصبها منهم الملك. ماشي، سلمنا بهذه. والغلام، قال وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. هذا الغلام الظاهر من قول الله تبارك وأنه دون سن التكليف لين سماه غلام، والغلام هو الصغير، والبنت يقال لها جارية. هذا الغلام أبواه كانا مؤمنين وخشي أن يرهقهما، لأنه إذا كبر علم الله أنه سيكفر هذا الغلام، والله بكل شيء عليم سبحانه وتعالى، علم أنه سيكفر، فأمر هذا الخضر أن يقتله صغيرا رحمة بوالديه لأنه سيرهقهما طغيانا وكفرا، وقد يكفران بسببه بسبب حبهما له فيطيعانه بكل شيء، حتى لو طلب منهما أن يكفر لكفر. لماذا؟ اقتله ينتهي الأمر ويبقيان مؤمنين، لماذا يكفران؟ طيب وأما الجدار، قال وأما الجدار صحيح القرية أهلها لئام لكن يبقى فيها بعض الصالحين، وهذا الصالح الذي فيها مات، ومات منذ زمن طويل. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين ميراث، ورثاه ممن؟ من أب، أي أب؟ قالوا أبوهما المباشر. وأبوه المباشر من أين له هذا؟ قال ورثه من أبيه، ورثه من أبيه، ورثه من أبيه. قالوا من الجد السابع، جدهما السابع كان صالحا، كان أبوهما صالحا، قالوا هو الجد السابع، وقيل العاشر. كيف أن الله يحفظ الابن بجده السابع؟ يعني هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، لا يضيع أجر من أحسن عملا. كان أبوهما السابع صالحا فأراد الله أن يحفظ لهما هذا. طيب وإذا طاح الجدار شو يصير؟ إذا سقط الجدار سيخرج الكنز، لأن تحته كنز لهما، وهذه قرية أهلها لئام، فإذا وجدوا الكنز لغلامين صغيرين قد يعطيانهما شيئا من المال ويأخذون المال كله. لا، نعدل الجدار إلى أن يكبر الغلامان ويشبان ويسيران، مان ويشبان ويسيران، لأن تحته كنز لهما، وهذه قرية أهلها لئام، فإذا وجدوا الكنز لغلامين صغيرين قد يعطيانهما شيئا من المال ويأخذون المال كله. لا، نعدل الجدار إلى أن يكبر الغلامان ويشبان ويسيران رجلين، عند ذلك يسقط الجدار مرة ثانية بأمر الله سبحانه وتعالى ويخرج الكنز، وهناك في ذلك الوقت لن يستطيع أحد أن يتعدى عليهما. هذه أمور لو تأملها الإنسان حقيقة قد يعذر موسى صلوات الله وسلامه عليه، فعلا أمور لا يستطيع أحد أن يصبر عليها، إلا إنها من أمور الغيب، من أمور الله سبحانه وتعالى. ولذلك الخضر منذ البداية قال لموسى إنك لن تستطيع، وكيف تصبر على ما لم تحط به علما. طيب هنا وقفة عند قول الله تبارك وتعالى عن الغلام، قال أما الغلام فكان أبواه مؤمنين فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. أردنا دخل نفسه في الموضوع. أما الجدار إيش قال؟ قالوا أما الجدار فكان لغلامين يتيمين إيش؟ فأراد ربك. هنا قال أردنا، هنا قال أراد ربك، ما الفرق؟ قالوا هذا من حسن الأدب مع الله سبحانه وتعالى، مع أن من الأمرين كله أمر من الله، الله هو الذي أمره أن يقتل الغلام، والله هو الذي أمره أن يقيم الجدار، لكن الخضر لأنه عالم بالله، نبي كريم، أدبه مع الله منعه من أن يقول أما الغلام فأراد الله وأما الجدار ولم يقل أردنا، هذا لأدبه مع الله سبحانه. كيف يكون أدبه مع الله سبحانه؟ لأن ظاهر قتل الغلام شيء سيء ولا حسن؟ شيء سيء، ما أراد أن ينسب السيء إلى الله تبارك وتعالى. بينما بناء الجدار ظاهره إيش؟ عمل حسن وظاهر عمل سيء. ولذلك موسى أنكر عليه إيش؟ أنه فعله بدون مقابل، أنت فعلت شيئا خيرا، إذا موجود إيش؟ مقابل. لذلك الشيء الذي ظاهره خير نسبه إلى الله وحده سبحانه، والشيء الذي ظاهره سيء نسبه إلى نفسه أدبا مع الله سبحانه وتعالى. وإذاك من يقرأ سورة الجن مثلا، قال الله تبارك وتعالى عن الجن، قالوا إيش؟ وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، مع أن المريد واحد هو الله سبحانه وتعالى، الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى. وذاك أدب الجن مع الله سبحانه وتعالى ما ذكروا فاعل الشر، وفاعل الخير ذكروه. واضح إن شاء الله تعالى؟ نعم، فاعل الشر قال لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، والشر بيد الله سبحانه كما أن الخير بيده، ما ذكروا فاعل الشر. وأما هناك فقالوا أم أراد بهم ربهم رشدا، مع أن الله ما يفعل الشر سبحانه وتعالى، لكن هو الذي خلقه سبحانه وتعالى. وذاك في دعائنا نقول ماذا؟ والخير كله في يديك والشر ليس إليك، مع أنه في يديه لكن ليس إليه. لماذا؟ أدبا، نتأدب مع الله، ما ننسب الشر إليه فعلا وإن كان ينسب إليه خلقا. من الذي خلق إبليس؟ من هو رأس الشر؟ إبليس. إذن الذي خلق الخير وخلق الشر هو الله سبحانه، ولكن الأدب مع الله سبحانه وتعالى يجعلك عندما تتكلم عن الخير تنسبه إلى الله، وعندما تتكلم عن الشر تنسبه إلى نفسك ولا تنسبه إلى الله سبحانه وتعالى. الله لا يفعل الشر وإن كان خلقه جل وعلا. هذه الهمة من موسى صلوات الله وسلامه، مع أنه من؟ موسى. حتى إنه جاء في حديث عند مسلم أنه لما جاء إلى الخضر وقال أريد أن أتعلم منك، قال من أنت؟ قال أنا موسى. قال موسى بني إسرائيل؟ قال نعم. قال عندك التوراة فيها حكم كل شيء وتأتينا تتعلم مني؟ قال نعم، جئت لأتعلم منك. هذا الحرص من موسى صلوات الله وسلامه عليه يدلنا على أن طلب العلم شيء مستحب محبوب. وذلك السلف رحمه الله تعالى سعوا إلى طلب العلم سعيا حثيثا. هذا موسى سافر صلوات الله وسلامه عليه لطلب العلم عند هذا الرجل وهو الخضر عليه السلام. أذكر لكم قصة واحدة، وإلا القصص كثيرة جدا في طلب العلم شبيهة بهذه القصة من حيث الرحلة في طلب العلم. أحد علماء المسلمين يقال له شعبة ابن الحجاج العتكي. شعبة ابن الحجاج سمع أحد رواة الحديث واسمه إسرائيل ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي، سمعه يحدث بحديث عن جده اللي هو أبو إسحاق السبيعي، عن عبد الله بن عطاء، عن عقبة بن عامر، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله فتحت له أبواب الجنة يدخل من أيها شاء. شعب أول ما سمع هذا الحديث غضب على إسرائيل هذا ابن يونس، فقال له ممن سمعت هذا الحديث؟ قال من جدي أبو إسحاق السبيعي، من جدي. فتركه وذهب إلى جده. جده شيخ شعبة، فذهب إليه شعبة فدخل عليه فقال يا أبا إسحاق أنت حدثت بهذا الحديث؟ قال نعم. قال أنت سمعته من عبد الله بن عطاء، وعبد الله بن عطاء سمعه من عقبة بن عامر. فسكت أبو إسحاق السبيعي، وكان حاضر عنده أحد العلماء يقال له مسعر ابن كدام. فقال مسعر: هون يا شعبة على الشيخ، هذا شيخك هون عليه. قال: ما تسمع ماذا يحدث؟ يحدث عن عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر. قال: عبد الله بن عطاء في مكة، اذهب إليه واسأله. في مكة كنا قايل بيان هم في البصرة. قال: عبد الله بن عطاء في مكة، اذهب إليه واسأله. فسافر إلى مكة على حمار، على حمار مو على بي ام ها ولا طيارة، على حمار. فسافر إلى مكة ليسأل عن حديث. فسافر إلى مكة فلقي عبد الله بن عطاء في مكة، فقال له: أنت حدثت بهذا الحديث؟ قال: نعم. قال: أنت سمعته من عبد الله بن عقبة بن عامر؟ قال: لا. قال: ممن سمعته؟ قال: من سعد بن إبراهيم. قال: ومن سعد بن إبراهيم؟ فكان جالس الإمام مالك بن أنس. فقال: سعد بن إبراهيم من أهل المدينة، ولم يحج هذه السنة، تلقاه في المدينة، كان تبي روح للمدينة. فخرج من مكة إلى المدينة على حمار، كلها عشان يسأل عن حديث واحد ترى. فسافر إلى المدينة فلقي سعد بن إبراهيم، إبراهيم بن سعد، فقال له: أنت حدثت بهذا الحديث؟ قال: نعم. قال: أنت سمعته من عقبة بن عامر؟ قال: لا، ما سمعته من عقبة بن عامر. قال: ممن سمعته؟ قال: هذا الحديث حدثني فيه زيادة بن مخراق عندكم في البصرة. قال: ما هذا الحديث؟ بدأ بصريا ثم صار مكيا ثم مدينيا والآن يعود بصريا مرة ثانية. قال: إنا لله. فرجع إلى البصرة على حمار، فدخل البصرة فلقي زيادة بن مخراق. قال: أنت حدثت بهذا الحديث؟ قال: نعم. قال: أنت سمعته من عقبة بن عامر؟ قال: لا، ما سمعته من عقبة بن عامر. قال: ممن سمعته؟ قال: ما يصلح لك هذا الحديث. يعرفون شعبة، شعبة من أشد الناس في الرجال. قال: من حدثك بهذا الحديث؟ قال: لا، ما يصلح لك هذا الحديث، خلاص انسى، انسى الموضوع، انسى الموضوع. حين أطال البصرة إلى مكة إلى المدينة إلى البصرة تقول انسى الموضوع بهالسهولة هذه؟ قال: ليس، لا يصلح لك هذا الحديث. قال: حتى تحدثني، من حدثك بهذا الحديث؟ قال: حدثني شهر بن حوشب عن أبي ريحانة عن عقبة بن عامر. فضرب على رأسي، قال: أفسد شهر علي رحلتي، لأن شهر ضعيف عنده. قال: أفسد شهر علي رحلتي، والله لو صح عندي هذا الحديث كان في الدنيا. صور هالرحلة هذه كلها ويطلع الحديث إيش؟ ضعيفا. لكن الحديث طبعا هذا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، لكن من طريق عقبة بن عامر ما يصح، لكنه صح من طريق أبي هريرة في صحيح مسلم. لكن هذا يبين لكم، لكن من طريق عقبة بن عامر ما يصح، لكنه صح من طريق أبي هريرة في صحيح مسلم. لكن هذا يبين لكم كيف كان أهل العلم حريصين على جمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم من الثقات. تتبع هذا الحديث حتى تبين له ضعفه ثم رماه أبدا ولا يبالي. وبذلك حفظ الله تبارك وتعالى كتابه والسنة: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال أهل العلم: الذكر الكتاب والسنة. حفظ الله الكتاب وحفظ الله سبحانه وتعالى السنة كذلك. الآن لو سألتكم سؤالا: من أفضل، موسى أو الخضر؟ أو من أعلم، يمكن أحسن هذه، من أعلم موسى أو الخضر؟ خاصة أن الله تبارك قال لموسى إيش لما قال أنا، لما سئل من أعلم أهل قال أنا، قال الله تبارك وتعالى: عبدي فلان أعلم منك. فذهب إليه موسى، فظن البعض أن الخضر أعلم من موسى، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح. موسى أعلم من الخضر وأفضل وأعظم عند الله تبارك، ولكن الخضر أعلم من في جانب دون جانب. ولك خضر بين هذا فقال إيش؟ أنا على علم من الله علمني لا تعلمه أنت، وأنت على علم من الله علمكه لا أعلمه أنا. فالخضر نعم أعلم من موسى في جانب، وموسى أعلم من الخضر في جانب، لكن الجوانب التي يعلمها موسى أعظم بكثير من الجوانب التي يعلمها الخضر. ولذلك نص أهل العلم أنه من الجهل أن يقال إن الخضر أعلم أو أفضل من موسى، وذكروا لذلك أسبابا كثيرة. أولا الكل يعرف موسى صلوات الله عليه، من هو موسى؟ موسى كليم الله، موسى من أولي العزم من الرسل، بينما الخضر مختلف هل هو نبي ولا ليس بنبي، يعني هل هو نبي أو رجل صالح، هذا ولم يقل أحد من أهل العلم أنه رسول، كل قضية هل هو نبي أو رجل صالح، بينما موسى نبي ورسول مكلم من أولي العزم من الرسل، لا شك أنه أفضل من الخضر بكثير. وإذا قلنا إن الخضر رجل صالح، فمن فضل رجلا صالحا مهما بلغ من الصلاح على نبي من الأنبياء فقد كفر بدين الله تبارك وتعالى، نص على هذا أهل العلم أنه من فضل أحدا على الأنبياء من غير الأنبياء من سائر البشر فإنه كافر بهذا القول، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه اصطفى الأنبياء على الناس، يجتبيهم ويختارهم سبحانه وتعالى، الله أعلم حيث يجعل رسالته سبحانه وتعالى. ثم إن موسى هو سيد أنبياء بني إسرائيل، والخضر فرد من بني إسرائيل، ولنقل نبي ولكنه فرد من بني إسرائيل، جميع أنبياء بني إسرائيل من بعد موسى كلهم تبع له، كل أنبياء بني إسرائيل، داود، سليمان، أيوب، عيسى، زكريا، يحيى، كل أنبياء بني إسرائيل الذين جاءوا بعد موسى هم تبع له، حتى عيسى صلوات الله وسلامه، مع أن عيسى من أولي العزم من الرسل ولكنه تابع لموسى، ومصدقا لما بين يدي من التوراة، ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. فموسى تابع، عيسى تابع لموسى صلوات الله عليه وسلم، فهو أعظم أنبياء بني إسرائيل على الإطلاق. ثم كذلك موسى هو أكثر الناس تبعا، أتباع موسى أكثر أتباع الأنبياء بعد محمد صلى الله عليه وسلم، وذاك يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يقول فرأيت سوادا قد سد الأفق فقلت أمتي، قال لا هذا موسى وأمته. ثم كذلك أخبر الله تبارك وتعالى عن موسى خبرا عظيما إذ قال الله له إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فاصطفاه الله تبارك وتعالى، الله اصطفى موسى صلوات، ولم يذكر الله أنه اصطفى الخضر. ثم كذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم أخبر أن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من أقوم فإذا موسى واقف آخذ بقوائم العرش، فلا شك ولا ريب أن موسى أفضل من الخضر بكثير بدرجات صلوات الله وسلامه، ولكن الخضر على علم لا يعلمه موسى، وهذا يحدث كثيرا، أنت إنسانا عالما في مسألة علمها غيره، قالوا كم ترك الأول للآخر، لكن لا يعني هذا أبدا أن الخضر أفضل أو أعلم مطلقا من موسى صلوات الله وسلامه عليه. بعد هذا نختم ما كان للنبي الله موسى صلوات الله وسلامه عليه بذكر صفته كما قال محمد نبينا صلوات الله وسلامه عليه، قال رأيت موسى آدم طوال كأنه من رجال شنوءة، شنوءة مدينة في اليمن يعرف أهلها بالطول، يقول رأيت موسى آدم يعني لونه آدم أسمر حنطاوي طويل كأنه من رجال شنوءة، أي مدينة كما قلنا في اليمن. وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور؟ يعني على كل حال هو قبل النبي صلى الله عليه وسلم بالإفاقة، إما أن يكون لم يصعق أصلا واكتفى بصعقة الصور وخر موسى صعقا، وإما أن يكون صعق مع الناس لكن قام أول واحد فيهم. وهذا لا يعني أيضا أن موسى أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم، إذ هذا في هذا الجانب كما قال أول من يكسى من الخلائق إبراهيم. فالله يعطي فضائل لكل أحد من جانب وجانب آخر، ولكن ينظر في مجمل الفضائل. حتى الصحابة رضي الله عنهم قد تجد يعني في بعض الصحابة مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم أبي في القراءة مثلا، وكان يقول أفيكم أبي، وجاء في الحديث أقرأكم أبي، وعمر كان يقول أقرأنا أبي. ومع هذا بالإجماع أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية العشر أفضل من أبي رضي الله عنه. فتفضيل بعض الصحابة على في جانب لا يعني تفضيلهم من كل جانب. يقول أبو هريرة رضي الله عنه استب رجل من المسلمين ورجل من اليهود، صار سب بينهما، فقال المسلم والذي اصطفى محمدا على العالمين، يحلف بالله يقول والذي اصطفى محمدا على العالمين، فقام اليهود وقال والذي اصطفى موسى على العالمين، فزع حق الأنبياء، كل واحد يفزع لنبيه. فقال اليهودي والذي اصطفى موسى على العالمين، غضب المسلم فرفع يده وصك اليهودي، لطمه. فاليهودي مباشرة ذهب إلى النبي يشتكي، يعلمون النبي صلى الله عليه وسلم عادل صلوات الله وسلامه عليه، فذهب إلى النبي يشتكي وذكر له الذي حدث، فقال صلوات الله وسلامه لا تخيروني على موسى، لا تخيرون على موسى، مع أنه هو صلوات الله وسلامه يقول أنا سيد ولد آدم، ومع هذا يقول لا تخيروني على موسى من باب التواضع، وأيضا من باب آخر وهو من باب لا تخيروني على موسى بنية التنقيص من موسى. أما إذا من باب الإخبار نعم أنا خير من موسى، ولكن إذا قال أحد على نية التنقيص يريد أن يتنقص من موسى، لا يجوز، لا يجوز أن يتنقص نبي بحجة مدح نبي آخر صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم ورأيت سوادا كثيرا سد الأفق، فقيل هذا موسى في قومه، أتم موسى في قومه سنين عدد الله أعلم كم عاش في قومه، لم يذكر الله لنا ذلك، ولكن ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أرسل ملك الموت إلى موسى فدخل عليه في بيته فقال له أجب ربك، وكان ملك الموت في ذلك الوقت يأتي الناس على صورة آدمي، يأتيهم على صورة آدمي، لأن الناس ما تتحمل رؤية الملائكة، يقول الله تبارك ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولا لبسنا عليهم ما يلبسون، ما يستطيع الناس أن يتحمل رؤية الملائكة. وذاك النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما رأى جبريل على صورته الحقيقية أغمي عليه صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الملك يأتي الناس على صورة آدمي، صوروا موسى عليه الصلاة والسلام بعد هذا العناء وبعد هذه الحياة الطويلة، الله أعلم كم مرة كم امتدت، وكيف أنه كان مستهدفا في زمن فرعون وبعد فرعون والأيذاء الذي وقع له وكذا، يدخل عليه الواحد في البيت يقول له أجب ربك سأقتلك سأقبض روحك. بسامي واحد يدخل عليك البيت يقول أجب ربك وصل يومك، شو تسوي؟ ها؟ وش دراك إن ملك الموت؟ يمكن أبو خالد داش عليك متلبس شو؟ ها؟ يبين أبو خالد ها؟ طيب، يعني يقول ترى ملك الموت ما يتشكل أبو خالد، أبو خالد مو حلو، ما تتشكل الأشياء الحلوة الجميلة. طيب، دخل عليه فقاله أجب ربك. فقام موسى ولا طمح، لكمه موسى ففقع عينه، فقع عينه، فقع عين من؟ ملك الموت ولا الآدمي اللي قدامه؟ ايه، وضرب الآدمي الذي امامه، واحد يأتيه يدخل عليه يقول لأجب ربك، فعلى طول موسى عصى، تدرون موسى ما يعطل عصى، فلكمه موسى ففقع عينه. ملك الموت أدبا مع موسى ما قبض روحه، ولا ملك الموت يفقى روحه يقبض روحه ويروح ما عنده مشكلة، لكن هذا يبقى من كريم الله له منزلة، لا خلى راجع الله، خلى سأل الله شوف يمكن في شيء آخر، فرجع إلى ربه ملك الموت فقال يا رب إنك أرسلتني إلى عبد لك لا يريد الموت. وهذا الدليل، وقد فقى عيني فرد الله إليه عينه، أعادها كما كانت سبحانه وتعالى، لأن الضربة ما جاءت على الملك، جاءت على إيش؟ على صورة الآدمي، لأن الملك من نور، الملك مخلوق من نور لكن يتشكل بصورة آدمي، فرد الله له عينه وقال ارجع إليه فقل له الحياة تريد؟ تريد الحياة؟ فإن كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثور، فما توارت يدك من شعره فإنك تعيش بها سنة. ضع يدك على ظهر ثور، ولنفرض هذا ظهر ثور، ضع يدك، يدك تصيب كم شعرة؟ 100 200 1000 2000، كل شعرة سنة. روح، تبي الدنيا؟ تبي الحياة؟ خذ الحياة، كل شعرة سنة. إبليس مو أحسن منك، أنا مخلي إبليس من آدم إلى يوم الوقت المعلوم إلى يوم القيامة، خذ سنين، تبي سنين ما عندي مشكلة، خذ ما تشاء من السنين، ضع يدك على ظهرك ولك في كل شعرة تواريها يدك سنة. ماذا أكثر من ذلك؟ فرجع الملك إلى موسى وإذا عينه رجعت كما كانت، دخل الآن عرف أن هذا له مكسب. قال يقول لك ربك ضع يدك على ظهر ثور ولك في كل سنة في كل شعرة تواريها يدك سنة. قال موسى ثم ما وبعد هالسنين شنو؟ أحط على ثور ثاني؟ جيبوا لي ثور ثالث لمتى؟ وبعدين؟ قال ثم تموت. بس تموت. قال فالآن من قريب، إذن الآن أموت، خلاص سويت اللي علي، أديت اللي سألت، كنت ما كنت أعرف أنك ملك الموت، ما كنت أعرف هذا، واحد دخل علي البيت بقبض روحك، مو سهلة المسألة. قال فالآن من قريب، يعني اقبض روحي الآن إذا كان الأمر كذلك. وهذا يدلنا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما يموت نبي إلا ويخيره الله بين الحياة والموت، فخير موسى صلوات الله فاختار الموت. ثم قال عندي طلب، ماذا تريد يا موسى؟ قال ربي أمتني من الأرض المقدسة برمية حجر، أريد أن أكون ميتا قريب من الأرض المقدسة، قربني من الأرض المقدسة رمية حجر، يعني بحيث لو واحد رمى حجر يصيب قبري، يعني أريد أن أقترب من المكان المبارك من الأرض المقدسة. وهذا يدل على الإنسان كل ما دفن في مكان مبارك المكان أفضل. قال أمتني في الأرض المقدسة رمية حجر، فقال لك ذلك. فدفن موسى صلوات الله وسلامه في ذلك المكان، وهكذا توفي نبي الله موسى، وهو كما قال الله تبارك وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم إنك ميت وإنهم ميتون، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وفي الختام نسأل المولى عز وجل أن يجزي مشايخنا خير الجزاء، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الإمام الذهبي، الكويت، حولي، شارع الحسن البصري، هاتف رقم 2615046. الكويت، حولي، شارع الحسن البصري، هاتف رقم 2615046.